زين الشهور. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك أنه يرشد أمته إلى حفظ الجوارح من المعاصي وصيانتها من المآثم والارتقاء بالنفس بتخليتها من الذنوب التي تبعدها من الله، فإنه لا يناسب أن يشرع هذا الشهر لتحقيق تقوى الله فيكون العبد في هذا الشهر غارقا في معصية الله تبارك وتعالى غير متورع ولا حافظ لجوارحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، أي كل قول محرم من كذب وسب وشتم وغير ذلك، والعمل به، كل عمل محرم من اختلاس أو سرقة أو ضرب أو اعتداء، والجهل، كل أنواع الجهل بالقول والفعل والعدوان على الناس والعدوان على حقوقهم بأكل الرشوة ونحو ذلك من أنواع العدوان على حقوقهم، من لم يدع هذا كله فإن الله تعالى ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح في صحيح ابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يحفظ جوارحنا. رمضان زين الشهور.